سعده يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ما ذاق الحرور ليسني منهم لأحظى بالسرور سبعة كن مثلهم واكسب رضاه إنه رب كريم في عطاه فاسعى للأخرى ودع زيف الحياة وادع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع سبعة يظنهم الله لازلنا نعيش مع من تحابوا في الله واجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، ومع الأمور التي تفرق بين المسلمين وتفسد الحب الله فيما بينهم نكمل. فمما حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تنازفوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. تصرفوا فيما بينكم على أساس هذه الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون أخوة. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. مرة ثانية يشدد النبي عليه الصلاة والسلام على حقيقة الأخوة بين المسلمين كي يقوم بحقوقها ويتجنب مفسداتها فيما بينهم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن نهى النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين عن التحاسد: لا تحاسدوا. فالحسد فعل بغيض، كان أول ذنب عصي به الله بسببه، وذلك في حسد إبليس لآدم عليه السلام. والناس تفر من الحاسد وتتجنبه، وبسبب الحسد تقع القطيعة والبغض. والحاسد نفسه ينظر للآخرين بعين الحقد. وقد حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تفرق بين المسلمين. وأصل الدين أن يكون المسلمون متوحدين. والحسد من أهم أسباب التنافس المهلك، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لا تحاسدوا ولا تنافسوا. تلك المنافسة على الدنيا الفانية، على الشهوات والملذات والفتن، حتى استباح البعض في تلك المنافسة أذية إخوانهم. وهو والله ما كان يخافه النبي عليه الصلاة والسلام علينا، فقد قال: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أن تنافسوا في هذه الدنيا على المركز، على المال، على الفرصة، على المحاب. اليوم وفي مؤسسة من المؤسسات، إذا تم تعيين موظف في منصب موظف آخر، كيف يكون الحال؟ في وقت من الأوقات عزل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خالد بن الوليد القائد العام للجيوش الإسلامية في بلاد الشام، وعين مكانه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، والذي أخفى خبر تعيينه وأخر إظهاره وإعلانه حتى علم خالد رضي الله عنه من غيره. فقال عندئذ لأبي عبيدة: يرحمك الله، ما دعاك إلى أن لا تعلمني؟ فأجابه قائلا: كرهت أن أروعك. يا الله، هكذا المؤمن الحق حريص على مشاعر أخيه المسلم، ليس كما يحصل اليوم إنسان ينال ترقية في العمل ليأخذ منصب أخيه فيأتي إليه مغيظا: يلا امشي، لم يعد لك مكان هنا. بل قال له: كرهت أن أروعك. لم يكن بينهم تنافس على الدنيا ولا تحاسد ولا تباغض. فالحسد والتنافس مما يسبب بين المسلمين التباغض الذي نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: ولا تباغضوا. فالبغض خطير، يجعلك تنفر من أخيك وتنفره منك، فالحب يقربك منه ويقربه منك. هذا الخليل بن أحمد، وقد دخل عليه اليزيدي يوما وهو جالس على وسادة، فأوسع له فجلس معه اليزيدي على وسادته، فقال له اليزيدي: أحسن حسبني قد ضيقت عليك؟ فقال الخليل: ما ضاق مكان على اثنين متحابين في الله، والدنيا لا تسع اثنين متباغضين. وخطورة البغض انه احيانا يؤدي الى القطيعة، لذلك نهانا صلى الله عليه وسلم وقال: ولا تدابروا، لا تهاجروا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا حل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. جعل صلى الله عليه وسلم الأيام الثلاثة أقصى حد مسموح به حتى لا تصدأ العلاقات، فإن حصل واستمر الهجر فالإثم كبير. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. فعلى هذا كم من دماء كسفك اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا لا تدابروا، وأمرنا أكشوا السلام بينكم. فإن السلام فيما بيننا، بل قولوا التدابر بين أفراد الأسرة الواحدة في البيت الواحد، الزملاء في العمل، الجار مع جاره، قطيعة الرحم، بل عقوق الوالدين، حالات الطلاق المتزايدة، ضرب الزوجات، والإخوة يتنكرون لبعضهم. ما الذي أصابنا؟ ديننا الإسلام حب وسلام، وهكذا أصبحنا متدابرين متباعدين. حتى كثيرين ممن يصلون من حولهم بأجسادهم، لكن قلوبهم أعرضت وأدبرت وهجرت. كم وكم نرى أشخاصا إذا تلاقوا المصافحة والتقبيل وربما العناق، ولسه من كم يوم أو ربما من قليل كان يستغيبه وإحساسه نحوه يميل إلى البغض، لكنها عادات وتقاليد إذا التقى البشر يفعلونها. هذا النوع من التواصل لا نريده بعد اليوم. فيا من أحبكم في الله، عناق القلوب قبل عناق الأجساد، وتلاقي القلوب قبل تلاقي الأيدي. عودوا لبعضكم إخوانا متحابين وليس نفاقا وتمثيل. ولشدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يحيا المسلمون بود وحب في كافة معاملاتهم الحياتية حتى في البيوع، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجسوا، أي لا يزيد أحدكم في السلعة وهو لا يريد شراءها يقع غيره فيها فيورطه ويؤذيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، كأن يقف الزبون ويريد شراء سلعة من تاجر، فيأتي جاره التاجر الآخر فيعرض على الزبون نفس السلعة بثمن أقل. ثم بعدما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مجموعة من الأفعال المفسدة للحب والأخوة بين المسلمين، أوصانا قائلا: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. فإذا عشنا هذه الحقيقة فيما بيننا انتهت كل المفسدات من حياتنا، فكان واقعنا كما قرر عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه. فالظلم من أعظم الأسباب المحطمة لصرح الأخوة الإسلامية، فإن المسلم إذا ظلمه أخوه المسلم سيحاول دفع الظلم عن نفسه، ومن هنا يحدث النزاع والخصومات. ولو افترضنا أن المظلوم صبر على ظلم ظالمه فإنه لا يثق فيه ولا يأمنه على شيء من حقوقه، فأي أخوة تكون بينهما؟ ولهذا كان الظلم من أول ما يناقض الأخوة الإسلامية. وهذا علي بن الفضيل بكى يوما فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على من ظلمني إذا وقف غدا بين يدي الله تعالى وسئل عن ظلمه. أليس من باب أولى أن يبكي الظالمون على أنفسهم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخذله، لا يتخلى عنه إذا كان في ضيق، ولا يتركه فيما يؤذيه أو لمن يؤذيه، بل ينصره ويدافع عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. بل حتى أخاك المسلم الظالم له حق عليك. يقول صلى الله عليه وسلم: ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهى فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحقره، التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا يقلل من شأنه، لا يحرمه من حقوقه، لا يتعالى عليه، فهذا مما يولد الأحقاد والضغائن. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يحكي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه، وأن يظن به إلا خيرا. فمتى يقدر كل مؤمن حرمة أخيه المؤمن ويكف عن كل أذى؟ نقول هذا الكلام اليوم وقد سلبت أموال واستبيحت أعراض وسفكت دماء. ولعلنا في غمرة هذه الأحداث لا ننتبه إلى واحد من أهم العناصر المخربة بين المسلمين، الشيطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريف بينهم. فالشيطان هو الذي يؤذ هذا على هذا، وينفق الأحقاد في نفس هذا، ويريد أن يمتلئ هذا قلبه غيظا على أخيه. ومن وسائل الشيطان في التحريش والتفريق بين المؤمنين الغضب. الخطير أنه في حال الغضب قد ينطق الإنسان بكلام مؤذي، أو يتخذ قرارا خاطئا، أو حتى يصدر عنه فعل من ضرب أو قتل يفسد ما بينه وبين المؤمنين. روي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود رجلا، فقال: يا رسول الله، إنه قتل ابني. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أقتلته؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: كنت أحتطب أنا وإياه، فسبني وشتمني، فأهويت بالفأس على رأسه فقتلته. الشيطان ينزخ في مثل هذه المواقف، لأنه يريد أن يوقع المرء في مثل هذه المهلكات من الاستعجال، أو التصرفات التي لا تحمد عقباها كالقتل المادي، أو حتى القتل المعنوي. فكم من طلاق وتشتت أسري يقع بسبب فورة غضب، وكم من قطيعة رحم أو تهاجر بين المؤمنين تقع بسبب الغضب. لذلك كان من حرص النبي عليه الصلاة والسلام الشديد على بقاء الرابطة الأخوية بين المؤمنين أن قال لرجل عندما سأله: أوصني. قال: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، وتجنب ويلات الغضب من تشاحن وخصومة وفرقة. فاصل ونواصل بإذن الله مع 7 يضلهم الله، فكونوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا الناس واضطربوا، وحق لهم ذلك. وفي ذلك الموقف رأى الأنصار أنهم لابد لهم من المشاركة مع المهاجرين أهل مكة في أمر الرئاسة والقيادة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام خطباؤهم في ذلك. فجعل منهم من يقول: يا معشر المهاجرين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قارن معه رجلا منا، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان، أحدهما منكم والآخر منا. فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك. عندها قام زيد بن ثابت أحد شباب الأنصار وقال قولة حسمت الموقف وأصلحت بين جميع الأطراف. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإنما الإمام يكون من المهاجرين، ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر فقال: جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم. رضوان الله عليهم عرفوا أهمية الأخوة، لم يتركوا للخلاف مجال أبدا، لم يتركوا الخلاف يستفحل، بل على الفور أصلحوا فيما بينهم. فإصلاح ذات البين من أعظم القربات وأجل الطاعات، لأنه السياج المنيع الواقي للأخوة الإسلامية. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ليكن كل واحد منا عنصرا مصلحا في الوسط الذي يعيش فيه. فاليوم كم من الأسر فيها ما فيها من الخلافات، وهم أحوج ما يكونون إلى من يجمع بينهم ويرفع الشحناء والبغضاء من صدورهم. فلماذا لا تكوني أنت أختي الحبيبة أو أنت أخي الكريم ذلك المسلم الذي يصلح بين المسلمين، فتنال وعد الحق تبارك وتعالى بالمغفرة والرحمة، إذ قال سبحانه: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. أخواتي الحبيبات، أخواني الكرام، عموما الأصل بين المسلمين أن لا يترك الأمور تصل بهم إلى القطيعة والهجر. فإياك أن تبيت ليلة وفي صدرك شيء لأحد إخوانك، ينبغي الإسراع في المواجهة، ولتكن نية كل واحد منكم إصلاح ذات البين. حبتي في الله، من حيث الواقع فإن الناس ما كانوا ولم يكونوا نسخة واحدة في الفهم والمزاج والسلوك، ومع ذلك أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتعايش والتعامل بحب مع إخوتنا، وجعل الخيرية لمن يصبر على اختلاف الطباع. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولو أن كل مسلم اختلف عن أخيه قاطعه ما بقي مسلم على إخاء مسلم. فلابد أن نحرص على سلامة صدورنا من الغل والحقد والحسد والضغائن والرذائل تجاه بعضنا البعض، فالأمر جدا خطير. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا قائلا: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. ووالله لو لم يكن من شؤم الهجر والقطيعة إلا هذه العقوبة المتمثلة في عدم المغفرة، لكان الأول بكل مسلم أن يتجاوز عن هفوات إخوانه، يعفو عنهم ويسامحهم. سامحتك من قلبي، هل أنت مستعد أن تقولها؟ ألم يعفو رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام عن كفار قريش وهم من أخرجوه من دياره وأذوه أشد الإيذاء 23 سنة، فقال لهم يوم فتح مكة: ماذا تظنون يا معشر قريش أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، وقد قدرت. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أقول كما قال يوسف: لا تسريب عليكم اليوم، يعني عفوت عنكم وكأن شيئا لم يكن. أفلا نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم نعفو ونصفح؟ بل لماذا لا نتبع أمر الله، قوله عز من قائل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا تعامل أخاك بمثل ما يعاملك به هو كائنا ما كانت الأسباب، فنحن مطالبون بالإحسان وإن أساء إلينا الآخرون. يقول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي اقبل بالقليل من أخلاق الناس ولا تدقق في أفعالهم. شتم رجل الأحنف وجعل يتبعه حتى بلغ حيه، فقال الأحنف: يا هذا، إن بقي في نفسك شيء، يعني لسه يعني في نفسك أن تسبني وتشتمني، فهاته استر وانصرف، روح لحالك، لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره. خاف على من يشتمه أن يؤذيه أهل الحي انتقاما منهم لصاحبهم وجارهم، بس بالعكس يستدرجه إلى الحي الذي يسكن فيه حتى يتفق مع بلطجية الحي، يضربوه ويأخذ بفأل جارهم. والله شيء غريب، معقول هم رحمهم الله كانوا ناس ونحن ناس؟ دافع عمر بن عبد العزيز على رجل نائم في المسجد في الظلام بدون قصد، فصاح الرجل وهو لا يعرفه: أأعمى أنت؟ فنهره رجل كان مع عمر قائلا: كيف تقول هذا لأمير المؤمنين؟ فقال له عمر: على رسلك، لقد سألني أأعمى أنا؟ فقلت له: لا، وليس في السؤال حرج. ثم اعتذر من الرجل وانصرف. ليس ككثيرين نستمين بعض على حركة، بل ولا يسامح ويرغب في الانتقام. وهذا معاوية بن أبي سفيان، كان شديد الحرص على الإخوان، فقد وردته رسالة من عبد الله بن الزبير يقول له فيها: أما بعد فيا معاوية، إن الرجال فقد دخلوا أرضي، فانههم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن والسلام. من يخاطب؟ يخاطب أمير المؤمنين دون ألقاب، وهو أحد أفراد الرعية. وكان ابنه يزيد بجواره، فقال له اقرأ. فلما قرأ غضب، فقال له معاوية: ما ترى يا يزيد؟ فقال: أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك، ويأتوك برأسه. فقال له معاوية: غير ذلك أفضل يا بني، فاكتب. أما بعد، لقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد ساءني ما ساءه، والدنيا كلها هين جنب رضاه، لقد نزلت له عن الأرض وما فيها. فجاءه الجواب من عبد الله بن الزبير: أما بعد، فيا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. فقال معاوية لابن يزيد: يا بني، من عفا شاد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. لكن لعلي أوافقكم أنه أحيانا قد تصدر من بعض الأشخاص تصرفات مزعجة جدا ومؤذية لا تطاق. قد يقول قائل: أفلا نستطيع أن نهجرهم ونتبرأ منهم؟ يقول تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ولم يقل له تعالى: قل إني بريء منكم، وإنما بريء مما تعملون. فنحن نتبرأ من العمل السيء الذي وقع من إخواننا علينا، ولا نتبرأ منهم، نبغض تصرفهم ولا نبغضهم. فهذا يوسف عليه السلام قال كما ذكر تعالى في كتابه العزيز: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لاحظوا كيف ألصق التهمة بالشيطان وبرأ إخوته من كل ما فعلوه معه، مع أنهم كانوا كبارا وعاقلين ويعلمون ما يفعلون، وهو كان صبيا صغيرا مسكينا ضعيفا، لكنه سامح وعفى. ونختم مع هذا الموقف الذي سيكون يوم القيامة، حيث يحكي لنا عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: رجلان من أمتي يسيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا رب، خذ لي مظلمتي من هذا. فقال الله تعالى: رد على أخيك مظلمته، فيأخذ من حسناته، فيقول: يا رب، لم يبق لي من حسنات شيء. فيقول تعالى للطالب: كيف تصنع بأخيك ولم يبق له من حسناته شيء؟ فيقول: يا رب، فليحمل عني من أوزاري. ثم صابت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، فقال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس فيه إلى من يحمل عنهم من خطاياهم. فيقول الله تعالى للمتظلم، أي الذي يطلب حقه: ارفع بصرك فانظر في الجنان. فيقول: يا رب، أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ أو لأي صديق أو شهيد؟ فيقول الله تعالى: هذا لمن أعطى الثمن. فيقول: يا رب، ومن يملك ذلك؟ يقول تعالى: أنت تملكه. فيقول: كيف؟ يقول تعالى: بعفوك عن أخيك. يا الله. فيقول: يا رب، قد عفوت عنه. فيقول الله تعالى: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. أحبتي في الله، كي لا نقف هذه الوقفة يوم القيامة ويتأخر الواحد في دخلته إلى الجنة ويطول انتظاره لهذا النعيم من الآن في حياتنا الدنيا، خلينا نصفي النفوس من الغل، نتسامح مع بعض، نعفو عن بعض، نعيد الحب إلى القلوب. يقول تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقد قيل أنه إذا جاء يوم القيامة ينادي مناد: ليقم من كان أجره على الله، فيقم أهل من عفا كان أجره على الله، فيدخلون الجنة بغير حساب. ندعو إلى التسامح والعفو اليوم في الدنيا قبل الموقف العظيم. أحبتي في الله، لا تنسوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله عز وجل عفو يحب العفو. وقول الحق تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ألا نحب أن يغفر الله لنا؟ بلى والله، نحن بأمس الحاجة أن يغفر الله لنا، إذا نغفر لإخواننا ولأخواتنا. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على أن نصلح فيما بيننا، وألف بين قلوبنا، ووحد كلمتنا، واجعلنا من المتحابين في الله الذين اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، وفي ظلك سبحانك يوم لا ظل إلا ظلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور، في بلاد الله ما ذاق الحرار، ليسني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضا، إنه رب كريم في عطاء، فسعى للأخرى ودع ضيف الحياة، وادع إن الله يهدي من دعاه.